قال له يا خويا يكون العمر على شانك ده في الوصية أبوك وصاني على شانك. قال له يا خويا يكون العمر على شانك ده في الوصية أبوك وصاني على شانك في الوصية أبوك وصاني على شانك. انت أخويا الصغير ومهمتي أرعيك وأعيش حياتي دوام أو هبغى على شان. خلاله رحلك يعني سبحان الله خلاله رحلك اللي هو راجل غالي عليها صحيح والنبي الحتة دي من تاني علشان ماشي عشان الاستاذ أحمد عمر ده في الوصية أبوك وصاني على شانك. أنت أخويا الصغير ومهمتي أرعيك وأعيش حياتي كده أو كده على شانك. لما الجواز ده نصيب من اللي ترضاه بعد السنين اللي مر من عمري وشبابي. اما الزواج ده نصيب من اللي ترضاني بعد السنين اللي فاتت من عمري وشبابي. خايف لا تيجي اللي تبعدني وتحرمني واعيش في حيرة وندم وابكي على شانك. الأوغام ودعي إلهي السماء يملى حياتنا سلام. قال يا أمم يا بطل سيبك من الأوغام ودعي إلهي السماء يملى حياتنا سلام. يملى القلوب بالمحبة والهدى والخير يملى القلوب بالمحبة والهدى والخير. احنا علينا العمل وتكلنا على علم سلم. قال له طيب مين اللي حترضى بيا وانا عندي دلوقتي سن يعني ايه فات. قال له يا سلام انا عارف لك يا تحت الدين بنت يدري النبي يقوله. قال له مين دي؟ احلام بنت الشيخ عبد المتعال. التاني ساعة ما سمع اسم احلام بقى قال له احلام دي يا حسين يا هلا حلوة. قال له ان شاء الله من وش ابوها هي جميلة اجمل بنت في البلد. قال له يعني ترضى بي؟ قال له امال ان شاء الله. وانت مالك راجل وهم شيء الرجولة والشغامة ولسه؟ قال له والله برضو في شعر ابيض هنا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. احلم يا ناس دي جميله زينه الحلوين جميله في حسنها وردات سر العين. في السن ده جلجاك ترخطة ما حتى نلو الدغة ولا حتى رد جواب. ولما جاغ النصيب وجاغ يا سادة غمام فرحت وغمت وقالت ومفتحون الباب يرجعك

ولا عفو ارد على اللي تابوا. او في ما اخونه الدغمة ما اخويا والعجيب عصابية لو انسى عدو او في مرة اخونه انا كل عمري ودنيتي وحنان للي رعاني وزاد علي حنان وخرج حسين من الدار والقلب قايد نار وخرج حسين الدار وفؤاد قايد نار قالت حيعمل ايه لو يفتش الأسرى للأهل ويلقى يكون مصيري لو يفتش الأسرار للأهل ويلقى حيكون مصيري والفكر بان احتار من اللي جرى وانضار قالت واعمل غدار ولابد اخضر دي يا نهار ابوكي ابيض بقى انت يطلع منك كده الساقي تحت منه دواجن. اسمعي يا احلام اخويا دي لا ده احلام دي ده همام اخويا ده ده عمره على الشانه وكان في إمكانه يتزوج وأنا صغير وكان يهملني لكن عطاني كل شيء فاللي عطاني كل شيء في حياته حتى عمره أفديه بعمره. أما إنتي لو قلت لهمام هعكر صف وبدد السعادة اللي شعر بيه ده همام عنده إنتي في شيء لا لازم أخليك عايش في السعادة ما خليكش يخرج من الأوهام. أما أنتي محتار أقول معاكي إيه لأول مرة حاجل البيت ده وخرج حسين من الدار والفكر ولع نار عملتلي في غوالي شلا يا سيدي الهلالي ولا سيدي عبد الوهاب ولا سيدي الخضرجي لكن لا والنبي ده انا معايا السلاح الرهيب اللي اقدر اسيطر بيه على رجال الدنيا لو اردت وسلاح المراه دائما هو دموعها. الله شايف النغم ينساب من الاحباب بالمعنى اللحظة دي كان همام راجع مع التجار في الوقت ده في الوقت ده كان همام راجع مع التجار

أصلي وسلم وبارك عليك.